او مدرسة خرج منها البنات فماذا يرى؟ غير التفوري والعري الا قليلا قليلا. وصل بعضهم الى التعري والزيافة الى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتاريخ الصلاة، هذه الزكاة تنتهي في حرمة القيام، زيد على ذلك ختم الله ورسوله، الحلف بغير الله فجورا في وضح النهار، فضلا عن عبادة الخمار، التمائم الشركية، الكهنة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين، فهل هذه جاهلية أم إسلام؟ نعم، إنه واسع. وكما ذكرنا أن بعضها كفر وهذا مقتضى الإنصاف، وبعضها معاصٍ نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين منها. أيها الأحبة في الله، إن منهجنا لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إعطاء ظهرنا للأمور، وإنما نقول الآن أننا نحن بصدد استقبال شهر رمضان الكريم لابد من إعداد جيد، ولو أراد الخروج لا حد له عدة، فإذا أردنا الخروج من مضمار الجاهلية إلى الإسلام فإنه في الظاهر والله أعلم أن كل المسلمين إن لم يكن هناك نجل يسير لا يصومون، أن كل المسلمين يصومون، أيكم معي في هذا؟ حتى الذين لا يصلون يصومون، حتى المتبرجون يصومون، حتى أفجر العصاة يحاول صيام رمضان. فلذلك نريد أن يكون الصيام نقلة لإحياء الإسلام في تلك البيوت، في الشوارع، في المدارس، في كل بيوت المسلمين، إحياء الإسلام وقصر وإماتة الكفر. وذلك من خلال إحياء معان في قلوب هؤلاء الشباب من أهل الصحوة، نسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا. الثالث إلى الله، المريد لوجه الله، الذي يريد الجنة بعد رضا أو مع رضا الله، دوما يحاول استكمال عناصر الإيمان في قلبه. كلما علم أن ثمة تلمة يحاول أن يسدها بمعنى، ويعزم لذلك عزمه، يعزم لذلك عزمه، فإذا شرع بالاستكمال أدرك ضرورة أن يرتع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير آنفا لئلا يفضحه النشاز، فيعزم لذلك عزمة أخرى، فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد أن نستعدها اليوم في مجموعة تلك الدروس قبل دخول شهر رمضان، هذه العزمات المتوالية نستحثها في هذا الزمان الفاضل، ولكن قد يتطرفن عيب، يتطرفن يعني يصبح سرطانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، قد يتطرفن عيب، وقد يتدجر ذنب، قد تتأصل عادة، ولا يجدي مع مثل هذه الاساليب علاج تقليدي. ان كثيرا من الاخوة، وسبق ان تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة، ان كثيرا من الاخوة يظن انه بمجرد ان يسمع الكلام فالعلاج سهل، يستطيع ان يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي الشفاء. القضية اكبر من ذلك، هناك بعض الامراض التي تسرطنت في اجساد المسلمين، هناك بعض الامراض التي تجذرت في قلوب المسلمين، هناك بعض الامراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين، كالنظر الى النساء، كالنوم عن صلاة الفجر، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالفحش، كالكذب، كالقلب، ككثرة الكلام، ككثرة الاكل، ككثرة النوم، كعادات المباهاة والكبر والنفاق والغرور، كهذه الامراض المتسرطنة المتأصلة المتجذرة التي اصبحت عادات صار يشك الاقلاع منها، تحتاج الى همم اعلى مما تتخيل، تحتاج الى همم هنا من اعلى مما تتخيل، تحتاج الى عملية جراحة استئصالية وتلك الاخرى تتطلب حمية متوفرة قبل شهر رمضان. تتطلب حمية لجنون وهمة شهدت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي اخوتاه، وكونوا معي اكرمكم الله، فما بقي اخوتاه الا ان تضع مقطع العزيمة ذات الحاج وبسند وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام النافذة في نتيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مصر الاستئصال الحاد الجاف وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام. وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم، كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلى الاستئصال. لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التخييف، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات. لا تستعمل اي مخدر، فان شأن المخدر ان يسافر بك في سماجير السكارى واوهام الحيارة فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرطن مرة ثانية. فان كنت مدخنا او حليقا او مبتلا بالنظر او مبتلا بالوسوسة او مبتلا بالعيش او مبتلا بحب النفس وعبادة الذات او مبتلا بكثرة الكلام او كثرة الاكل او كثرة النوم فغافر منذ اللحظة الى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحية قبل حلول شهر رمضان. لا تتجرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب قاطع المعصية، اهجر العادة، لا تجزع من غزارة النفيس وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج النافع ضرورة الشفاء النافع الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا الشفاء لا يغادر سقما. إخوتاه، قلنا شهر رمضان فرصة لعلاج الآفات والمعاصي، إنه شهر حميع أو حمية، يعني امتناع عن الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن، طعام وجناع. إذا امتنعت، وهذان أصل كل بلاء وشر، فإن الشهوات مادة النشوز والعصيان. إذا امتلأت بطنه هذا فرجه، فإذا قضى شهوته عاد إلى طعامه فنام. وماذا بعد الخسارة والسلف والعصيان؟ لذلك شرع ترك الطعام، لان اول معصية في الجنة كانت اجل شهوة البطن، لآدم اكل من الشجرة، وشرع ترك شهوة الفرج، لان اول معصية على ظهر الارض ان قابيل قتل هابيل من اجل شهوة الفرج. فاذا تخلصت منهما تخلصت من رؤوس المعاصي. هذا هو السبب الاول الذي يدعو الى العصمة في رمضان ويحمل على الطاعة في رمضان. اولا انك قطعت مادة النشوز والعصيان، هذه الاولى. الثانية لان الشياطين تصفد وهم اصل كل بلاء يصيب ابن ادم، فاذا صفدت الشياطين وامنت شهوة النفس فمو قطعت مادة الحمل على المعصية. ثم في شهر رمضان جماعية الطاعة، حيث لا يفطر الصائم في الغالب إلا أمه تصوم وتتسابق إلى الخيرات، فتضعف همته في المعصية وتقوى على الطاعة. فهذه ثلاثة عناصر مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح، فيتولد طقس صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي داء أردتم معي يا شباب؟ تلك ثلاثة أعيدها. الأولى أنك استأصلت مادة المعطية الدافعة إليها وهي البطن والفرد، شهوة البطن وشهوة الفرد. ثانيا أن الشياطين تصفد. ثالثا أن الأمة في ظاهرها تقوم على الطاعة، جماعية الطاعة كما ذكرنا قبل ذلك. مين الناس النهاردة ما بتصومش الليل زي رمضان؟ لأن في رمضان يجد المساجد كلها تقوم وهي معمورة بالقائمين فيتشجع يتقوى. لذلك سيأتي في خطبة الغد بإذن الله وهي بالرحمة. اللهم أدخلنا في رحمتك يا رب، برحمتك يا رب في عبادك الصالحين. عنوان أن أغرب إعلان يلزم المسلمين بثه في الجرائد في هذه الأيام، تبعت إعلان مطلوب معين على الطاعة. حد يبعت الإعلان ده في الجرائد؟ مطلوب معين على الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا، إنه مطلوب حقا معين على الطاعة. يا له من إعلان، يا له من إعلان. إخوة تاحب، إننا بحاجة إلى أن نبدأ شهر رمضان وعيوننا على هدف العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. نضع عيوننا على هذا الهدف فلا تنزل ولا تلتفت، لا تتحول ولا تتغير، بل نسير في اتجاه واحد، الخروج من باب المعصية ودخول جنة الدنيا طاعة الله. أعيننا على هذا الهدف، وما لم تتحفز الهمم لعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك الذين لم يبرأوا. فمن حرم بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه فأي زمان آخر يمكنه أن يشفى فيه؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. ألا تصلي عليه؟ اللهم بلغنا رمضان وارزقنا بركتك في رمضان. أيها الإخوة، إنه لا خلاف بين أهل العلم أن أظهر معاني الصوم حبس النفس على المكرمة. انتبه للمعنى القادم. أبرز معاني الصوم حبس النفس على المكرمة، هذا كلام ابن القيم في تهذيب المدارج في الجزء الثاني صفحة 566. يقول ابن القيم أن أظهر معاني الصبر حبس النفس على المكرمة، وأنه من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة. صبر على المكرمة أصعب المنازل وأوحشها. ليه؟ يقول ابن القيم: وإنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وليس له دربة في السلوك، وليس تهذيب المرتاد بقطع المنازل. واطلب تصلي، اللهم صل على الحبيب محمد. لما ابن القيم يقول العامي يبقى يقصدني أنا وأمثالي، انا ومن منهم، وما اظنش في حد زي انت. كلكم ما شاء الله لا قوه الا بالله، قد قطعتم في الطريق اشواطا وخطوات، اسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم رضوانه. ولكن العامي بالنسبه للسابقين هو مثل ما نحن عليه، نسال الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات. فالمقصود يقول ان حبس النفس على المكرمه يعني الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة، امساك النفس على الطاعة وابعادها عن المعصية، حبسها على هذا اصعب واكف عمل على المبتدئ على العامي. ليه؟ وإنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ لسه على أول الطريق، مبتدئ في الطريق ليس له دربة في السلوك، ولا بد لكي يسير وينطلق ويترقى أن يروض أولا. واضح؟ يعني لما يجي ابنك الصغير سنتين بدأ يقف على الترابيزة كده يلف حواليها وهو ماسك، ثم انت تاخده في ايدك وتمشي بالخطوة السريعة، ولا بخطوه تمشي تدربه تروضه على المشي خطوة خطوة، ثم شيئا فشيئا يسبقك امامك بالشارع، صح؟ نعم. لذلك هذا الذي ليس له دربة في السلوك لا بد من تهذيبه وترويضه، فإن أصابته المحن قبل أن يروض أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر، لأنه ليس في أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر، ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوب. أصل مين اللي يصبر؟ اللي هو ومين اللي يلتذ بالبلاء؟ المحب. فإن لم يكن محبا فإنه لا يلتذ. مدلمين ليه؟ ما تصلي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن من أهل المحبة لا يلتذ بالبلاء. احنا قلنا الدرجات في البلاء ثلاثة، صبر وهو الفرض، وشكر ورضا وهو الصبر، وشكر درجة الأنبياء الذين أمرنا أن نتأثى بهم، فقد يصيب العبد بلاء فيتوجه إلى الله بالشكر، اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. واضح؟ المقصود أنه ليس من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء، وليس من أهل الرياضة يتروض، خلص الرياضة وبدأ يوصل لدرجة الترقي في الدرجات فيصبر ويحبس النفس ويستوطن الصبر. لذلك نقول ان احنا قبل ما ندخل رمضان لازم نسخن، لازم ايه؟ مش لازم اللاعب قبل ما ينزل الملعب يعمل ايه؟ يسخن شوية، والا اذا نزل جري على طول تجيله عضلة. كثير من المسلمين معذرة ما تزعلوش مني بيسخن غلط. ليه؟ بيعالج نفسه انه يبطل اكل من المغرب، من الفجر للمغرب بس، مش هو ده الصيام، وانما الصيام كما وصف ربنا لعلكم تتقون، وط النفس على تحصيل التقوى، هي دي الغاية. الصيام وط النفس على قيام الليل، الصيام وط النفس على تلاوة القرآن، الصيام وط نفسي على احتمال الأذى فأقول إني صائم، الصيام أن أوطن نفسي على إقامة حاكمية الله على النفس أنها ليست الآمرة صاحبة الرأي والمشورة والقدرة والقهر، وإنما هذه النفس مأمورة تطيع وتلتزم. مما نقلته لك أخي في الله وحبيبي في الله الحريص على النجاح في شهر رمضان لابد أن تعلم مما نقلته لك من كلام ابن القيم أن شهر رمضان ميدانك الرحب، ميدانك الرحب لتمارس رياضة الصبر وأنت معان من كل فج. معان ولا لا؟ اللهم أعنا ولا تعن علينا. معان بالثلاثة معاني ما أنا قلت لك عليها، فعين الله تصنعك والأبالسة في أصفادها ترمقك، ونفسك ستراها إلى الخير والتابع وعن الشر هيابة فلم يبق إلا أن تعالج الخطرات والوساوس الوالدات في حنايا قلبك. ليس شعري ما أشبه قلبك، خلي بالك من التسجيل ده، ما أشبه قلبك المريض بأجل المريض في غرفة العناية المركزة، ما أشبه قلوبنا التي حسنتها وسودتها معاصي 11 شهرا، ما أشبهها في شهر رمضان بمريض أودع غرفة العناية المركزة. إنه محروم من كل طعام يفسد دورة علاجه، بل محروم من مخاطبة أقرب الأقربين لتتفرغ أجهزة جسمه للانتعاش واسترداد العافية. ثم إنه يتنفس هواء معقما خاليا من كل تلوث، ثم يدخلون في شرايينه دماء نقية لتمده بأسباب القوة، ثم يقاس نبضه ودرجة حرارته كل حين ليتأكد الطبيب من تحسن وظائف جسمه. ما أحرى هذا السقيم أن يكتب له الشفاء والعافية. ألستم معي في هذا؟ وكذلك الكلب في رمضان إذا أودع تحت العرش يطلب فكاك رقبته من النار. ما أحرى هذا القلب السقيم الذي أوقفته أوزاره وتحطن بالشهوات وتلوث بالشبهات وترحل بمرور السنين والدهور دون تزكية وتربية. ما أحراه أن يدخل غرفة العناية المركزة في شهر رمضان فتكون كل إمدادات قوته مادة التقوى وإكسير المحبة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله. فلتصدر الساعة، فلتصدر الليلة، بل الساعة مرسوما على نفسك أن تلتزم جناب الحسمة في هذا الشخص أمام شهوة البطن وغيره. فإن أعلنت عليك نفسك التمرد فلا تتردد في فرض الأحكام الاستثنائية وأصدر قرارا باعتقال هذه النفس، أصدر قرارا باعتقال هذه النفس الناشز وأدخلها سجن الإرادة حتى تنقاد لأوامرك. فإن ازداد تمردها وتجرأت في دورتها فأره ظهرها بسياط العزيمة، عنيفها على مخالفتها أمرك وعصيانها إرادتك. فإن أدت إلا الشرود تلوح لها بحكم الإعدام وأنها ليست عليك بعزيزة. فإن تمنعت إدلالا وطمعا في عطفك فلا بد من تنفيذ حكم الإعدام فيها في العشر الأخير من رمضان في ميدانه، فتحبسها في المعتكف حتى تتلاشى تلك النفس المجردة المتمردة وتفنى وتولد في تلك الليالي والأيام نفس جديدة وادعة مطمئنة راضية مرضية تلين لك عند الطاعات إذا أمرتها وتثور عليك عند المعاصي إذا راودتها. فقد ولدت ولادة شرعية في مكان وزمان طاهرين، ولدت في العشر الأواخر في بيت الله، نشأت وتربت في كنف الصالحين، فلن تراها بعد ذلك إلا على الخير. إنها ولادة لنفس ذات إمامة في الدين، تنشأت على مهد الولاية وترقت في تلك التبتل والانقطاع إلى الملك الديان. هذا ما ينبغي أن يعد وأن يهرج في شهر رمضان وإلا ذحلة. إخوتاه، عنوان سلسلة دروسنا الأربع في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، الدرة المنقودة لإحياء معاني من الإسلام مفقودة. هذه المعاني المفقودة التي فقدت في سوء المعاصي وفي عدم وجود المعين، معاني أيضا نحتاجها في شهر رمضان، نحتاجها في شهر رمضان الكريم، فإننا إن لم نستطع تحصيل هذه المعاني في رمضان فلن يكون أبدا سبيل إلى الوصول إليه بعد رمضان. سأحدثكم في هذه الأسابيع وأحاول أن أنجز كل معنى في أسبوع، فهل أنتم قوم تصبرون لذلك؟ نسأل الله أن يلهمنا الصبر وأن يعلمنا ما ينفعنا. المعنى الأول، وكلها معاني لها ارتباط برمضان، المعنى الأول الزهد. وحين نتكلم عن الزهد فإننا طريقتنا سلفية ومنهجنا سني، فإننا نتبع قال الله، قال رسول الله بفهم الصحابة. دعك من مسمى الزهد عند الصوفية الضلال، ودعك من مسمى الزهد عند المترفعين الذين يستهزئون ببعض معاني الدين، وإنما سنتكلم بالزهد كما ضبطه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي دفعني إلى اختيار هذا المعنى بالذات لتحصيله في شهر رمضان، أنني أرى ولعلكم ترون معي أن كثيرا من البيوت التي تنفق كل شهر 100 جنيه أو 200 جنيه في أكل وشرب ومعيشة يأتون في شهر رمضان لينفق 500، ألستم معي في هذا؟ هذا واضح والعينة بينة. مر في أسواق المسلمين تجد من أنواع الأطعمة ما لم يكن في غير رمضان موجودا على الإطلاق، صح؟ فأين هذا المعنى المطلوب في كل الشهور فضلا عن رمضان؟ تعالوا لنضبط هذا المعنى، نضبطه قبل أن نتكلم فيه. الشيخ محمد حمد الفقي حفظه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرم نزله ومثواه ونور له قبره، فإنه كان من الأعلام الذين نشروا هذا العلم النافع فكتاب المدارس حققه وعلق عليه وغيره من الكتب النافعة. المقصود لما حقق معنى الزهد في تعليقه نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم منبها على الزهد الكامل والزهد الناقص، فقال: النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة. النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة، يعني واحد يذهب يبقى زاهد ولكن زهد باطل بسبب ثلاثة اسباب. الاول ان يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره الى الله. وصلت؟ فصل. اللهم صل على الحبيب محمد. تجد هؤلاء الطلاب من الصوفيين عشان يبقى اسمه زاهد لا يتزوج، يزهد زاهد بقى ما يتجوز. سبحان الله، قد يكون الزواج عونا على الطاعة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعين على شطر دينه. إذا الحديث، لذلك لما تكلم الإمام أحمد في مسألة الزواج وقال بنص كلامه: من زهدك في الزواج من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام. فقالوا له بس لم يتزوج. فقال الله، والله كلمة توجع وطعنا في بنيات الطريق. اقول لك تزوج رسول الله وتكون لي بس. لو تزوج بشر لتم امره، والله لبكاء الغلام بين يدي ابويه يريد طعاما لا يساوي كذا وكذا. واين يبلغ المتحدد الحجب من المتزوج؟ يبقى اللي يزهد في حاجة تبلغه الجنة يبقى لك مزاهد ولا جاهل؟ جاهل، بس مش جاهل. فلا يزهد فيما ينفعه ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره. فإن زهد فيه فإنه نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعه، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيه ولا حد بيخ. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. أبطال لي بقى يا بطال. الزهد أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. هذا هو، هذه أول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الثاني، الأمر الثاني، واحفظ معاك، أن يكون زهده مشوبا بحجز أو ملالة أو سلامة. حد فهم؟ فصل صلى الله عليه وسلم. واحد مش طاير يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد. عشان كده ده بيقولوا له قصرديل يزعر. هو لا يستطيع، لا يليق ان يكون زهده مشوبا بنوع عجز او ملاله او سهامه او حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. كما قيل لبعضهم، ما الذي اوجد زهدك من الدنيا في الدنيا؟ انت زهدت في الدنيا ليه؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد الناس. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ يقول لك لقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. قال لك اصل انا لقيت الدنيا ألاغة وما بتستقرش على حال، وكمان بينفسك فيها جماعة ضلال، فعلى ايه؟ خلاص. يبقى سبتها لله؟ ما سبتها ليه؟ عشان مش قادر عليك، مش وافق نفسك، مش وافق نفسك. وهذا مدخل خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه. فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لزهد فيها. مثل من يزهد فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، مثل من يقول، مثل من يقول إيه؟ وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، ولا تلد الأسود ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يقول يعني إذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. لما الكلاب مجتمعة على جيفة، في الأسود تلاهث على الجيفة دي؟ لا، ده عدد وينفعت تنزل مع الكلاب فيرتفع ويبتعد. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. فالمقصود أن هذا الجهد لا يصح، وإنما إن صافت ووسعت وحسنت وكرمت فإنه لا يلتفت إليها بقلبه أبدا، كما سيأتي معنا. إن الزهد إنك تمتلك 300,000,000,000 في إيدك، وقلبك مع مين؟ مع الملك، ملك علاقة بالإيدك إطلاقا، بخلاف من كل زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، هذا لا نقص في زهده ولا علة من كونه زهدا. الثالث، الزهد الثالث الناقص الضائع المسوب الذي لا يصلح ولا يرتجى، ايه هو؟ احنا هنا اثنين دلوقتي اللي هم ايه؟ الله اكبر. روح يا عزيز، روح، لسه متدخل. اولا ان يكون زهده فيها ان يزهد فيما يكون له قوة على سيره الى الله، يبقى ده زهد باطل. اثنين، ان يزهد لانه لا يستطيع، يبقى الاثنين دول ضيعين. الثالث، الزهد الباطل حين يشهد زهده ويلحظه ويراه. فالزهد حقيقة ان تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية فضل الله عليك ومطالعة المنة، والا تقف عنده فتنقطع، بل احرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت اليه، مستصغرا لنفسك بالنسبة الى مطلوبك. واحد يذهب ويقول لك بخصوصيني وانا زاهد، ده انا الدنيا جتني وبالشلوت طه، هذه الرؤية عملة تقدح في الزهد، لانه هنا انما زهد لنفسه لا لله. واضح؟ لانه شاف نفسه انه بحوله وقوته لا بالله. وهذه العلة في كل الأعمال، في كل الأعمال واردة، لأن من رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية فضل الله عليه، ومن رأى فضل الله ومنة الله وكرم الله وعطاء الله حجبه الفضل عن رؤية النفس. فهذه الثلاثة، الأول أن يزهد فيما ينفعه، هذا زهد باطل. اثنين، ان يزهد لانه عاجز، هذا زهد باطل. ثالثا، ان يزهد ليقال زاهد او يرى زهده، فهذا زهد باطل. هذا من مسارات الغلط. اما حقيقة الزهد، ندخل في الموضوع. يقول ابن القيم والكلام من كتاب طريق الهجرتين ان الزهد على اربعة اقسام. الزهد ايه؟ اربعة اقسام. هتحفظ معي وانت لو تكتبش بقى لازم تحفظ. اولها فرض على كل مسلم، في زهد فرض. ايه هو ده؟ وهو الزهد في الحرام، حين تدعى الى الزنا ثم تشهد، يبقى ده الزهد ده بقى فرض ولا سنة؟ فرض. حين تعرض عليك رشوة 100,000 جنيه ثم ايه؟ تزهد. ليه ده؟ لان ده ايه؟ حرام، فرض عليك ان تزهد. هذا متى اخل به المسلم انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه، ما لم ينعقد سبب اخر يضاد. فرض، زهد فرض عن كل حرام. اثنين، زهد مستحب. زهد ايه؟ مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه. بحسب المجهول فيه. انت هتزهد في ايه؟ على قدر المجهود فيه يكون الاستحباب. وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني ايه؟ صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي واقعي، حرام؟ مش حرام، طالما ان معاه فلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو ذهب وكان على الارض زي النبي محمد يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ و69,000 جنيه يروح يعول بيهم 138 اسره في شهر رمضان، كل اسره 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يعول بيهم 276 اسره، كل اسره 250 جنيه، يعني ربع 1000. كل واحد من دول من الاسر دي ياخد طعام ياخد صيام، يبقى خد 276 رمضان. يبقى السهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمه ب 360 جنيه، لما يرجع ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام ابدا اطلاقا. لكن لما يجهد ويعمل ايه؟ يجيب جزمه ب 16 جنيه هي كانت ب 12 بس غليت بقت ب 17 دلوقتي، ويجيب جنبها بالباقي هيدفعوا كام دول؟ كتير 20-30، يوزعهم على الفقراء. يبقى الزهد في هذا اولى ولا لا؟ الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى الزهد المستحب يتفاوت يتفاوت. لكن هقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع الا يزهد فيما يكون له عونا على طاعه الله. واحد زي حالات بيشطر فول بعيش بلدي وجبنه قريش وبفضل الله يعني بيقدر يقوم لله بطاعه، واحد تاني ما ينفعش كده، لازم عيش توت وزبده، وما ينفعش يقعد ربنا الا كده. اذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبات طول النهار يتقلب لا يذكر ولا يرى قران، يبقى لو زهد في التوست لا يجوز، صح ولا لا؟ يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعه الله. لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول واروح اتسلف عشان اجيب توست. يعني ايه توست الاول؟ انا ما اعرفش، مش موضوعنا. انا مقلد يعني، انا بقول اللي بسمعه. فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المجهود فيه. واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبه واحده، واحد ثاني لو نام على سرير عليه مرتبه واحده ما يقومش قصه مكسور، لازم ينام على سرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانيتين والحال، ويقوم الليل ويقرأ لصلاة الصبح ويذكر الله ويقول الأذكار. خلاص إذا زهد في هذا فلا ينبغي، يبقى جائز جائز. كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يؤتى مالا غير فلوس استعين بها على طاعة الله، يقول خلاص كلها في سبيل الله، يدفعها كلها، يجي عند الشغل الذي يقول له انت عايزين عربية، بكام العربية دي؟ يقول له ب115,000، يقول له خلاص عندنا 50,000 جنيه لسه واخدهم هم اكوان السم، وبعد كده يقعد يعيط ويندم على اللي عمله. لا، فهذا مما ينبغي، لأن الندم محبط للعمل. فلذلك ينبغي أن تزهد فيما تقدر وتستعمل ما ينبغي أن يعينك على على طاعة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الزهد في المكروه وفضول المباحات، زهد في التفنن في الشهوات المباحة. الأكل شهوة مباحة ولا لا؟ هلاش، لكن في تفنن بقى، حط كده مش عارف ورك بط جنب صدر فرخة جنب شوية رز جنب سلطة مرصوصة ورقة خصاية وعليها حتة طماطم حتة جزراية وفوق منها حتة خيارية، إذا ده بفتح خيرتكم. فهذا التفنن مباح ولا حرام؟ مباح، لكن ترك التفنن زي الرجل اللي كان بيقول بيترك أكل الطعام ويشرب الفتيت لما يجيب الرغيف يوم يشده كده بكوباية شاي ولا كوباية مية ويروح شربه. فقالوا له ليه ما بتاكلش صندوق على مهلك؟ قال بين أكل مضغ الطعام وشرب الفتيت قراءة 50 آية. ده موضوع تاني بقى. أنا أعرف ناس يقعدوا ياكلوا ساعتين عشان قاعد ياكل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الشرب. مفيش وقت. هو لو في وقت نقعد ناكل، لكن مفيش. الواجبات أكثر من الأوقات، المسؤوليات أكثر. فلذلك الزهد في التفنن في الشهوات مش مشكلة. لكن إذا كان هذا الطعام معينا له على طاعة الله فهو يحتسب أكله، فحين ذات يكون أكله عبادة. النوع الثالث، احنا قلنا كم نوع دلوقتي؟ النوعين، زهد واجب اللي هو الزهد بالإيه؟ بالحرام، وزهد مستحب وهو الزهد في الشهوات المباحة. الثالث زهد أهل الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم، وهم المشمرون في السير إلى الله. وهو نوعان، وهو نوعان، خلي بالك معايا احسن امشى في الآخر وسك وامشي. هم أربع أنواع، احنا قلنا اثنين وداخلين دلوقتي فين؟ في الثالث. الثالث ده بقى هنوسع فيه شوية، فاوعى انت اقول لك الرابع، خلي بالك عشان نخلص موضوعنا النهارده ان شاء الله. الزهد الثالث زهد اهل الهمم العاليه المشمرون في السير الى الله عز وجل، لان الناس كما يقول ابن القيم عليه وسفله. العليه هم الذين اكرمهم الله بطاعته فيشمرون الى تركبها والعمل بها في علو دوما. فهؤلاء زهدهم نوعان، اولا الزهد في الدنيا جملة، الزهد في الدنيا جملة. انا قلت لك فكرنا سني مش نعوذ بالله من الصوفية والمبتدع. يعني ايه الزهد في الدنيا جملة؟ افهم بقى، ليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها وخروجه صفرا منها، وانما المراد اخراجها من القلب بالكل جهه. هو ده المحرم، مش زي الضلال اللي يسيب الدنيا واللي عليها ويروح ياخد صومعه في شعبة من شعب الجبال ويترك الجمعة والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ورزق الحلال وإعانة المظلومين والإنفاق على المسلمين ورعاية الأهل والأولاد، يسيب كل ده ويروح يقعد ويبقى اسمه عالم الزاهد ناس. لا لا لا لا، الرسول قال مخالطة الناس والصبر على أداهم. لما عرض هذا بعض الصحابة الرسول رفضه وقال لا رهبانية في الإسلام، وفي الحديث الآخر نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختطينا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية إن ما يلقاش عندك فلوس أو ما يلقاش عندك عربية أو ما يلقاش عندك بيت، لا، إنما يكون عندك كل هذا وقلبك

يجيبك ابن القيم فيقول والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء، أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائل، أن تعلم يقينا إن الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اتنين، يكسبها يكسبك، يكسبها وتموت، يكسبك وتنتفي إلى غيرك، لأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، فهي كخيال طيب ظل زائل. قال الله اعلموا أن الحياة أنما اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. قبل كده انا وقفت معاكم في المعنى ده وقلت لكم الزينة كل ما من شأنه ان يكون مضافا وان يكون سريع الزوال، واضح؟ عشان كده قلنا ان المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لانه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها، فالمقصود ان هو لانه شيء مضاف ثم سريع الزواج، بخلاف النمص وخلاف ثلج الاسنان وبخلاف اصلاح الانف واصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام لان ده بيبقى دائم ومستمر، لكن صفة الزينة انها سريعة سريعة الزوال. لذلك قلنا ان اللي يستدل على عدم وجوب النقاب بآية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انها الوجه والكفين كذب، لان الوجه والكفين الزينة، الزينة ما كان مضافا وسريع الزوال، لكن الوجه والكفين من الاصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب، واضح؟ المقصود انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا، كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قلت في العملية في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما، ده زور الريح، وانظر التعقيد بالفاء، ما انزلناه فاختلط فاصبح هشيما تزوره الريح، خلصت في ثواني. وقال الله انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم راجلون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم الله من رضي بها واطمأن إليها. قرآن في الآيات كثيرة ولكني أختصر اختصارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا انما انا كراكب قال يعني اي من القيلولة قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه، ده كلام ابن القيم بالنص، أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. شوف الكلام، فإنه وإن شوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصيب. هذه انتبه ذكره وشوحه من يعني شوحه يشوحه ويحط له البهارات ويسويه ويقليه ويحط له المكسرات ويعني زي ما انت عايز في الاخر هيبقى ايه في الحمام. شوحه وملحه فلينظر الى ماذا يطير. فما اغتر بها ولا تكر اليها الا ذو همه دنيه وعقل حقير وقدر خسيس. هذا الذي يركن الى الدنيا. احنا قلنا ان ظاهرك في الدنيا ثلاث حاجات. الاول علمك بانها ظل زائل وخيال زائل. الثاني علمك بان وراءها دارا اعظم منها قدرا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان وراءها دارا اعظم منها قدرا واجل خطرا وهي دار البقاء، وان نسبتها اليها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. روح كده اقعد على البحر. بس اليومين دول كده ما تروحش في الصيف، وحط ايدك صباعك بس كده وطلعه وبص صباعك خد ايه من البحر، خد ايه من البحر. هذه مثل الدنيا بالنسبة للأسف. فالشاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، درهم مضروب، يعني في ايده سلم او في ايده ملين من بتاع ايام الملك فاروق. فقيل له اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار. يطرحه ولا لا؟ يطرحه؟ كثير منا ما بيطرحوش. اطرحه فإن لك مكانه 100,000 دينار. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. واحد لما يشوف النهاردة معاه سيارة ويشوف سيارة ثانية ماشية جنبي، يوم يقول يا سلام لو الواحد يرمي دي بقى ويجيب دي. ليه؟ ايه السبب يعني؟ ما دي 4 عيارات وتوصلك وهي دي زي دي، ادام ماشية يعني. وده بزلوش مش مغرفة كل شوية تعطل، لا، طالما انها زلول ومعينة على الطاعة تغيرها بتاع ايه؟ وتزود ليه؟ المقصود الشاهد ان هذا الانسان اذا نظر الى السيارات الاخرى يقول ده هي كلها يومين ونوصل الجنة. وفي الجنة مش هتبقى بقى عربية بقى مرسيدس ولا شيفروليه ولا الكلام ده هتبقى فيه حاجات ربانية. ويخلق ما لا تعلمون. لكن لو اشتهيت في الجنة المرسيدس الشيفروليه تجيلك ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى الاول علمه بانها ظل زائل وخيال زائل. اثنين علمه ان وراءها دارا اعظم منها. ثلاثة معرفته ان زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له. لو وصل لقلوبنا المعنى ده يا شباب باليقين سنعيش نعيما حقيقيا ومتعة واسعة قائمة بذاتها نخشى ان تكون استدرار. اني قالت 100,000، قلت يا عم انا مش عايز، خليني في حاجة. اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المال، اللهم اني اعوذ بك من فتنة، هكذا فضلت تستعيذ. زهقت وديتهم ظهرك، طلعت لقيتهم قدامك برضه. أن تعلم يقينا أنك مهما ذهبت ومهما التفت ومهما اشتغلت بطاعة الله عن الاشتغال بالدنيا فما كتب لك سيأتيك حتما شئت أم أبيت. حسنا ان يعلم ان زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وان حرصه عليها لا يجلب ما لم يقض له منها. فمتى تيقن بذلك وصار علم يقين هان عليه الزهد فيها، فانه ما تتيقن ذلك وسلج له صدره وعلم ان مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه ذلك. انا عارف ان اللي هيجيني اريد حسنا انا اخذ من الاسباب بقدر ما اطيق ولا اضيع طاعه الله. قلت لكم القصه دي قبل كده، ان راجل راح يشتغل عند واحد بطران، فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل، فشر عشان تشتغل عندي انك تفطر رمضان. فقال له ما شخص؟ قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي. اذا كنت انت فرطت في دينك هبيعني بايش تاخذ؟ واخر تشتغل تفطر. قال له انت مين انت عشان تقول لي كده؟ لا افطر ولا انا محتاج لشغلك. قال له خلاص والله ما شغال عندي غيرك، وبدل ما هم 200 هيبقوا 400 بمناسبة شهر رمضان الجاي. هذا هو ان زهده لا ينبغي ان يعتقد انه عشان يزهد في الدنيا مش شغال ياكل، هو اللي غيرك يغلب. بس اوعى تشتري الدنيا على حساب طاعة ربك، ابدا، على حساب راحة قلبك اطلاقا. فهذه الثلاثة تسهل عليه الزهد في الدنيا، علمه بأنها ظل زائل وخيال زائل، اثنين علمه بأن وراءه دارا أعظم منها قدرا وأعلى خطرا، ثالثا علمه بأن زهده لا يمنعه شيئا كتبه الله له فيها. ده النوع الأولاني من أنواع الزهد. الزهد فين؟ في الدنيا. النوع الثاني بقى من أنواع الزهد، انت فاكرين اصل المسألة ولا نروح نتصلي؟ طيب اصل المسألة ان احنا قلنا ان الزهد اربع اصناف. النوع الاول زهد في الحرام وهو واجب، النوع الثاني زهد مستحب وهو على قدر ما يزهد فيه يكون استحباب، النوع الثالث زهد اهل الهمم العالية وهو نوعان، زهد في الدنيا وزهد في نفسه. هو ده الموضوع عشان ندخل رمضان نضاف. اللهم طهر قلوبنا، لان نفوسنا استأسدت وأثرت قلوبنا، فعشان نوصل بقلوبنا للعتق من النار لابد ان احنا نزهد في نفوسنا. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين انما وصلوا الى اطرافه ولم يلجوه. اكثر الزهاد وصلوا الحد الزهد في النفس ووقفوا ولم يدخلوا. وده هو نفس معنى ما قلت لكم قبل كده، كيف تقتل نفسك في خمس طلقات من مسدس العموديه. بس الكلام هنا النهارده بقى زي الفل، كلام ابن القيم. أنا رأيي نأتيها بقى للمرة الجاية. ما نكمل؟ أصلا كيف الناس ناموا؟ طب صل. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما. الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين فيه إنما وصلوا إليه ولم يلجوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، صح؟ لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثره العدو. ممكن الواحد يزهد في الحرام؟ تزني؟ لا. ليه؟ يقول لك وهل يزني الحر الرجل المحترم يزني؟ اعوذ بالله. ازاي انا عارفك تاكل في الدار؟ انا فاهم. حمايه لدينه، صيانه لايمانه، خوفا من سوء مهبه، من فعل فعل به ولو في جدار بيته، خوفا من قبح الثمره، ايثارا للذة والنعيم على العذاب، حميه من ان يأثيره عدوه. اصفار يكون الزهد في الحرام سهل ولا صعب؟ سهل ان شاء الله على من يسره الله عليه. والزهد في المكروهات ايضا سهل ولا مش سهل؟ سهل ان شاء الله. وفي الزهد في فضول المباحات اسهل. جرب انت بس كده ان تذهب في فضول المباحات. الذي يسهل عليك الزهد في المكروهات وفضول المباحات علم بما يفوتك بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وأيضا زهدك في الدنيا كاف. إيه عن الدنيا؟ الذي يسهل عليك الزهد كما ذكر معرفتك بما وراءها وما تطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. أما الزهد في النفس فهو أخطر الأمور، لأنه بمثابة ذبحها بغير سكين. وهو نوعان، الزهد في النفس الزهد في النفس نوعان، وسيلة وبداية وغاية وكمال. الواد محمد ابو العزم ياخد داره. وسيلة وبداية ونهاية وغاية وكمال. الوسيلة والبداية ان تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لنفسك ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فخرها وفاقتها، فهي أحول عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعت أو تكرمها إذا عطت أو تغضب لها إذا جمت، بل هي عندك أخذ مما قيل فيه. بخمس طلقات اللي قلناها قبل كده. أول حاجة ألا ترى نفسك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. اثنين أن تذم نفسك. ثلاثة أن تسيء الظن بنفسك. أربعة أن تذل نفسك بالعبودية لله. خمسة بسياسة النفس مع الترغيب والترهيب. حال يحصل لها هذه الخمسة تسب في نفسك، يعني تخلي نفسك دي سبيل لا تغضب لها. لو حد شتمك، كلنا يذكر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وابو بكر بجواره، فجاء رجل يسب ابا بكر، والرسول سكت وابو بكر سكت حتى يتكلم، قام رسول الله فمسك. فقال يا رسول الله الرجل سبني الاولى والثالثة الاولى والثانية والثالثة، فلما هممت ان انتصر لنفسي قمت وتركتني. قال نعم، انه كان وهو يسبك قد وكل الله لك ملكا يرد عنك، فلما قمت تنتصر انصرف الملك وجاء شيطان، وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان صلى الله عليه وسلم. حديث انا ما اعرفش سند العارف يوسف الشاكر يعني. فالمقصود والشاهد ان ابا بكر طول ما هو ساكت من قبيل ذنب النفس يقول انت كذا وكذا وكذا، يتذكر ذنوبه، اي والله انا كذا وكذا، ده انا وحش من كده. كما جاء في الاثار ان رجلا سب سلمان الفارسي فقال له يا تالي فقال إن دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت. إذا دخلت الجنة أقول إن صحيح ما يضرني، ولو دخلت النار يقول الكافر يا ليتني كنت في ريتي كنت حمار، كنت لقيت رب تحت من الناس. هكذا يقول الكافر. فلذلك لا ننتصر لنفسه، ولذلك ثبت والحديث في البخاري عن عائشة ما انتصر رسول الله بنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. من نفسه لا، أصل أنت عارف اللي بينتصر لنفسه إيه؟ مين؟ لما يجي واحد يشتمه يقول أنت ابن كذا، أنا أنت مش عارف أنا مين؟ ابن مين؟ أنا كذا كذا، أو الشيطان يجي ينفخه. مش الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في الحديث كده قد امتلأ غضبا، فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب. قال وما هي رسول؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الرجل ويقول ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون، يعني ايه؟ أنا مش مجنون. هو ده الجنون صح؟ إنه ما بي من جنون. ألا ترون إلى انتفاخ أوداده وانتفاخ أنفه وحمرة عينيه؟ هو ده الشيطان، هو ما ينتصر لنفسه يبقى شكله كده يجي ينفخ فيه. ده انت ابن مين؟ اما الشعبي لما دخل عليه رجل وقال يا مراي، قال سبحان الله من اعلمك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي صح. كذلك يونس بن عبيد وجالس يقول لو وقف رجل على باب المسجد فقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، اول واحد يطعنه. هي كده ان تسبل نفسك فلا تنتصر لها ولا تنتقم لها. والمعنى ده كامل في الصيام، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسقط، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. هو ده المعنى، فهي اهون عليك من ان تنتصر لها. عشان كده لما واحد اذى رجلا من السلف اذاه فبكى وسكت وقال ان كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وصلت؟ يقول اذا كنت انت ظلمتني فاللي سلطك علي الله ليس بظالم، انا الساهل انا الساهل. لذلك عطاء السلمي لما دخل رجل فكبه ورفع النعل على وجهه، دخل كذا وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما شال الحذاء وهيديله على وجهه، فدخل عطاء فحثى على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني زد عطاء بذنوبه زد عطاء بذنوبه انا التاج بذنوبي. فلذلك لا تكرمها اذا عطت ولا تغضب لها اذا ذمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. ولا ترفهها، اسمع، ولا ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عليها. الرسول ما صلى عليه صلى رجل اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجده بين ماء وطين لم يتحاشى الطين بل خرج واثر الطين فيه. في الحديث الشريف لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى ان يرفهها عما فيه حظه من الله وفلاحه وان كان صعبا على النفس. وهذا وان كان ذبحا لها وحماية عن طباعها واخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البتة. هذه العقبة، عقبة النفس، هي اخر عقبة تسلف منها على منازل المقربين، وتنحدر منها الى وادي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرب من عين لم تنجد، ويخلص روحك وتخلص روحك من سجون المحن والبلاء واسر الشهوات، حينها فتح يتعلق قلبك بربك ومعبودك ومولاك الحق، فيا قرة عينك به، ويا نعيمك وسرورك بقربه، ويا بهجتك بالخلاص من عدوك، ويا قربك من مولاك ومالك امرك ومتولي مصالحك. هذا الزهد النفس هو اول نقدة من نهر الحب. فيا مفلس تأخر، فيا مفلس تأخر، يا من لم تطيق، يا من لا تطيق هذا المهر، لا دخل لك في مجلسنا. وهذه الدرجة الأولى التي هي وسيلة وبداية، أما الغاية والكمال فهو أن تبذل نفسك للمحبوب جملة، خلاص، بحيث أنه لا يستبقي منها شيئا، بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خفيف من ماله قد تعلقت به رغبة محبوبه، فهل يجد في قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحذفه عن محبوبه؟ تفترض في ايدك ربع جنيه وليك واحد بتحب موت ومحتاج الربع جنيه، او قال لك اديني الربع جنيه ده، تبخل عليه دي؟ بلاش ربع جنيه احسن يكون كتير على حد، في ايدك سلم نصفه وحبيبك يقول لك اديني السلم ده، تبخل ولا تدهله؟ راضي؟ لا، ده فرحان كمان، صح ولا ايه؟ لان القدر اللي طلبه منك هين، دول غالي والطلب رخيص. خذ. فكذلك حين تزهد في نفسك لما ربك يطلبها تقول له ايه؟ يا سلام، بس كده. وهكذا المحب الصادق يزهد في نفسه قد خرج عنها وسبلها لربه، سبلها يعني خلاها سبيل مش بتاعته، وقف، فهو يبذلها دائما لله ويتعرض منه لقبولها، عمال يقول يا رب خذها بقى، يا رب نستهل، يا رب يا رب يا رب، انا هو عمال يتعرض في ايام الدهر كله يا رب. وهكذا وجميع مراتب الزهد المتقدمة اللي هي زهد في الحرام، زهد الواجب، زهد المستحب، الزهد اللي احنا بنتكلم فيه، كل المراتب المتقدمة دي مبادئ ووسائل لهذه المرتبة، زهد في الدنيا والزهد في النفس، كل دي عشان توصل لكده. ولا تصح هذه الدرجة الا بسلوك تلك المراتب، فمن رام الوصول الى هذه المرتبة دون ما قبلها فمتمنن متعنن لن يصل، كمن رام الصعود الى اعلى المنارة بلا سلم. لازم الاول تزهد في الحرام، وبعدين تزهد في المكروه والمباح، وبعدين تزهد في الدنيا جملة، وبعدين تزهد في نفسك عشان توصل انك انت تسد نفسك لله، لكن عايز تسيب كل ده وتقول حلوه الحته دي انا بقى عايز دي، لا، لابد، انها درجات. قال بعض السلف انما حرم الوصول بتضييع الاصول،